الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في الحديث عند الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم، تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة له أحب إلي من اعتكاف في مسجد هذا، أو قال في هذا المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كذب غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونمضي إن شاء الله تعالى مع أجواء الحديث أولا. ها هو صحابي جليل عمر قلبه بالإيمان، فسمت طموحاته وبلغ من الإيمان مبلغا، فراحت أمانيه تتسامى إلى أعلى الدرجات، فكان ماهرا في سؤاله، وكان ماهرا في طموحاته، وكان ماهرا في رجائه، لأن السؤال دائما يدل على السائل وطبيعته وطموحاته وثقافته وآماله وأمانيه. فهو سائل يعلمنا ولنا فيهم أسوة حسنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون السؤال وكيف تكون الطموحات، والطموحات تتلاءم مع الثقافات. فثقافة الصحابي الجليل أن الدنيا زائلة وأن أفضل ما تمناه العاقل أن يحظى بمحبة الله، وأن أفضل ما يسعى إليه عاقل أن يعمل عملا يكون في حدود مرضاة الله وعند محبة الله. فرضي الله عن أصحاب الرسول الله كلهم، ونسأل الله أن يرزقنا القدوة به. وإذا كان السؤال ماهرا والسائل ماهرا فالمجيب كامل مكمل محمد صلى الله عليه وسلم، والمكمل حين يجيب يجيب بالكمالات كلها، الكمالات في الأعمال والاعتقادات والأخلاق والطموحات. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابات يسمو بها الإنسان وترقى بها الإنسانية أعلى درجات الإنسانية ويسعد بها المجتمع أيما سعادة. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو معنا خطوات أو يخطو بنا خطوات. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لأن الخلق عياد الله وهم عباده، خلقهم بيده وكرمهم وأمدهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وجعل لذلك أسبابا، ومن أسباب السعادة أن يوجد بين الناس من يقدم لهم الخير، يقدم لهم الخير فيسعدهم. فالذي يسعى في تقديم السرور على الناس إنسان تخلق بأخلاق الله، لأن الله هو الذي يقدم السعادة للبشرية كلها وللمخلوقات كلها، وهو الذي أمر، وهكذا بلغنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. والسرور إذا أدخلته على أي إنسان كان مسلما أو غير مسلم هو منحة سهلة هينة قريبة، وقد لا يكلفك أن تدخل على الإنسان سرورا إلا كلمة تقولها أو بسمة تظهر بها أو ترحيبا ترحب بإنسان يدخل عليك أو تقديم لشيء ينضح منك احتراما لمن يتقرب إليك أو يتقدم بين يديك. سرور تدخله على مسلم، تدخله بكلمة، تدخله بمنفعة، تدخله بعمل تؤديه له. ولذلك جاءت بقية الحديث تفصل لنا التفاصيل، تكشف عنه كربة أو تكشف عنه كربة. والدنيا لا تخلو، والإنسان لا يخلو في حياته من كربات يمر بها وضوائق، قد تكون دوافعها مادية، قد تكون دوافعها معنوية. قد يضيق الإنسان بكلمة يقولها فاجر ماجن فيضيق صدره فيحتاج إلى من يفرج عنه كربته. قد تضيق حاله في المال، أو تضيق حاله مع العيال، أو بأزمات تمر عليه فيحتاج إلى من يواسيه. والمواساة في الإسلام ركن من أركان الإيمان وركن من أركان العمل الصالح، لأن الناس خلقوا بطبيعتهم لا يستغني أحد بمفرده عن غيره، لا يصح أبدا ولا يتأتى أبدا أن يعيش إنسان بعيدا عن المجتمع، فيحتاج الناس إلى نوع من التعاون والتكافل. ولذلك كان من فرائض الإسلام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والتكافل ركن من أركان بناء المجتمعات والأوطان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين في أرزاقهم وفي إمكاناتهم وفي ذكائهم وفي وسائل حياتهم. وابتلي الذي يملك الوسائل والغنى والمال ابتلي بغناه وماله وجاهه، هل يسخو؟ هل يساهم في إقامة المجتمع وبناء النفوس البشرية؟ هل يواسي أخاه في الإنسانية أو يواسي أخاه في الإسلام؟ يبتلى الواجد بنعمة أوجدها الله عنده، كما يبتلى المحروم بالصبر على قلة الشيء. ولذلك الإسلام حين يفرض على الواجدين الذين يملكون الإمكانات المادية أو المعنوية من جاه أو منصب أو غيره أو عقل أو ذكاء أن يقدم لخيره حتى لغيره، يقدم من خيره لغيره حتى يتكامل المجتمع، وتلك طريقة الاستطراق في المخلوقات كلها. كالواجد يعطي المحروم، والذكي يعين الذي قل ذكاؤه، وصاحب الخبرة يعطي من خبرته لمن لا خبرة له. تلك حياة المسلمين، وتلك المجتمعات التي أرادها الله لتكون مستقرة سعيدة آمنة متكاملة متكافلة. يفرج عنه كربة، يفرج عنه كربة أي تكشف عنه ضائقة، أو تقضي عنه دينا. وقلما يوجد إنسان في الحياة يعني يستقل بثروته أو بماله، فإن وجد من يستدين في الحق، يستدين في الحق وبالحق، لا يستدين أن يكون ماجنا تافها مسرفا لصفا. الذي يستدين في الحق من أجل إقامة حياة كريمة ويعجز عن سداد دينه هذا يعان. أما الماجن المستهتر السفيه الذي يستدين لأسفه الأسباب فهذا لا يعان ولا ينبغي أن يوقف معه، لأنه تافه سفيه. ولا تؤت سفهاء أمواله أو تطرد عنه جوعا، فما أدراك ما الجوع حين يستبد بالنفوس. وبين المسلمين وفي المجتمعات من يبيت جائعا، وفي المسلمين وفي المجتمعات من لا يجد من يكفي قوت أهله، ولا ينبغي أن يغفل الناس عن ذلك. وإنما علينا أن نتفقد المجتمع وأن نكون واعين بما يكون من حولنا، لأن الإنسان لا ينبغي أن يكون أنانيا يعيش وحده ولا يفكر في غيره. وقد تجد إنسانا يقول لك أنا إنسان من البيت للجامع، ما شاء الله، أتدري من في الحي من فقراء أو محتاجين؟ أتدري في من بلدتك من الفقراء والمحتاجين؟ أتدري أتحاول أن تتعرف على المحتاجين المحرومين في محافظتك أو في المجتمع المسلم كله؟ هل تشعر بشعور الإنسان المسلم؟ تشعر بشعور أخيك؟ إذن أنت مؤمن، إذن أنت تكامل إيمانك. أما أن يقول من بيتي لمسجدي أو من عملي لبيتي لمسجدي ويعتقد أنه في مستوى الكمال، فمستوى الكمال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعمم القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى يتهيأ لها أو يقضيها له، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من اعتكاف في هذا المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. تدري ما الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن اعتكاف يوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر السيئات ويرفع الدرجات ويحول دون دخول جهنم ويدخل الجنة. فها هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل فسلم عليه وجلس حزينا، فنظر إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ قال ابن عم رسول الله، ولاء وحقوق علي لا أقدر عليها وحرمة صاحب هذا المقام. فقال: أتحب أن أكلمه فيك؟ قال: إن شئت. فانتعل، أي أخذ نعله وخرج من المسجد. فقال الرجل: يا ابن عم رسول الله، أنسيت ما أنت فيه؟ أنسيت أنك معتكف، والمعتكف لا يخرج للمسجد إلا لضرورة قصوى؟ فقال: لا، لم أنسى، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب. ودمعت عيناه. سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب ودمعت عيناه. من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغها إياه أو يبلغه إياها كان أفضل من اعتكاف 10 سنين في مسجد هذا. وأن اعتكاف يوم في مسجد هذا يباعد الله به بين العبد وبين النار 3 خنادق، أبعد ما بين الخافقين. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هذه مبادئ الإسلام، وهذه شعارات الإسلام، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من مشى في حاجة أخيه أحب إلى الله من اعتكاف تفرغ كامل لله. وتمشي في حاجة أخيك تقضيها له بجاهك، بفكرك، بمشورتك، بالنصيحة، كل هذا تؤجر عليه إن شاء الله، أو تمشي معه فتشفع له لتقضي له مصلحة مشروعة في حدود مرضاة الله. هذا أفضل وأحب إلى الله من اعتكاف في المساجد. لأن الاعتكاف قد يكون أمرا يسيرا، تعتزل الناس وتجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتذكر الله وتصلي وتدارس العلم، لكن هذا أمر لا يكلفك شيئا. والإيمان يقوى بمقاومة النفس البشرية، ولذلك جاء بعدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كف غضبه ستر الله عورته، لأن كف الغضب يدل على قوة الإيمان وعلى مجاهدة النفس البشرية. لأنك حين تستفز وتستغضب تريد أن تدافع عن نفسك، وتريد أن تظهر براءتك، وتريد أن تظهر للناس أنك في مقام أسمى وأعلى. فلان يسيء إليك أو يسمعك كلمة تجرح مشاعرك، فتريد أن تدافع عن نفسك فتصغ عن نفسك فتغضب، أو عن أهلك أو عن مالك أو عن سيرتك وصورتك فتغضب. فإذا كففت غضبك ستر الله عورتك. ومن كف غضبه ستر الله عورته. ويكفي أن الغضب نفسه يظهر العورات، لأنك حين تغضب وتنفعل تأتي لأشياء لا يقبلها عقلك. إنسان حين يغضب قد تخرج منه كلمة لا يحبها، لأن الغضب يفقد العقل ويفقد الاتزان. قد تفعل حركات لا تتأتى من عاقل المتزن، فهذه عورات في حد ذاتها. فإذا كففت غضبك لم يظهر منك ما ينبغي أن يستنكر، أو ما لا يظهر منك ما يستنكر، بل إن الله سبحانه وتعالى يتكفل لك بستر عوراتك. والعورات كثيرات، عيوب الإنسان لا تعد ولا تحصى. إن كانت تخفى على البشر فإنها لا تخفى على الله. فالذي يملك نفسه عند الغضب هو القوي، والذي يملك نفسه عند الغضب هو الذي جاهد نفسه وجاهد شهوته وجاهد أنانيته وأرضى ربه. فيستر الله عورته، يستر عورتك في بيتك، في بدنك، في رأيك، في عقلك، في تفكيرك. لأن العورات ليست في الجسد فقط، العورات قد تكون في البيت، أشياء لا تحب أن يطلع عليها إنسان، قد تكون في نفسك، أمور لا تحب أن يطلع عليها إنسان، قد تكون قصور في تفكيرك ورأيك، قد يكون قصور في تعبيرك، وكثير ما يحدث منا. يريد الإنسان أن يقول كلمة أو يعبر عن نفسه وتخرج الكلمات غير موفقة، لكن الذي يكف غضبه يستر الله عورته. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأعمال أحب الأعمال إلى الله؟ والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، هكذا يهيئ لنا الصحابي الجليل الذي يسأل هذا السؤال أجواء نتعلم منها ونسمو بها ونرقى في درجات الإيمان وفي درجات الأخلاق، لأن كمال الشخصية يكون بكمال الإيمان، وكمال الإيمان يكون بكمال المروءة في تعاملك مع الناس، ويكون بكمال نفسك بالعفو والصفح والمغفرة والجود والسماحة، كلها أخلاق تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: أنت ترسم صورة مثالية والمثالية صعبة. أقول لك: اقصد العمل واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، اسعى واحرص واستحضر هذه الصورة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولتوصياته، لأنك إذا اتبعت توصياته كنت محبا له، وإذا أحببته أحبك الله، وإذا أحبك الله أعانك على ما أنت فيه. إذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله. هذا هو التوفيق الكامل. والتوفيق الكامل أن يحبك الله فيوفقك فيما تقول وفيما تسمع وفيما ترى وفيما تتحرك إليه وفيما تفكر وفيما يخطر في بالك من خواطر. إذا كنت مع الله فالله معك، فلا تعجز ولا تستبعد هذه الصورة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يبلغه إياها أو يهيئه لها ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، لأنك حين تمشي مع أخيك تثبته على الخير والحق. فإذا لم نستطع أن نقدم هذا الخير لهذه الصورة المتكاملة فعلى الأقل فلنكف الشرور. سبحان الله، كف شرك، كف أذاك، لا تأتى منك الأذى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الصورة النموذجية، لكن تجد بين الناس من لا تأتى منه إلا السوء والشر والقلق والإزعاج للناس، بدل من أن يدخل السرور يدخل عليهم كآبة، يدخل عليهم الإنزعاج، يدخل عليهم بالاضطراب والقلق، يدخل عليهم في نفوسهم ما يسيئهم. هذا عكس القضية، وإذا كان عكس القضية فله عكس ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يكون محبوبا عند الله، ولن يكون موفقا في دنياه، ولن يسعد في أخراه، ولن يدخل الجنة مع الداخلين. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ستر الله عورته، ستر الله عورته وثبت الله قدمه ودخله الجنة، وكان يوم القيامة آمنا لا يرجو أشد الناس رجاء لله. من الذي يمشي مع الناس في قضاء حوائجهم؟ ملأ الله قلبه رجاء وأمنا وإيمانا. من كظم غيظا ملأ الله قلبه رجاء وأمنا وإيمانا. ومن مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن ستر مسلما ستره الله، من كشف كربة من عن أخيه المسلم كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل، والله كريم، والله لا يخفى عليه عملك ولا يخفى عليه خاطرك. فإذا لم نوفق لهذا الكمال فنكف الشر عن الناس، لا ندخل عليهم ما يرعبهم ولا يفزعهم ولا يزعجهم، وإن من سوء الأخلاق ما تراه في شوارعنا من الشباب والفتية الضائعين الذين غفل عنهم آباؤهم وأمهاتهم، يمشي في الشارع الساعة 2:30 الساعة 3 ويسب ويشتم ومعه متسكل وما الله، يصرخ بالآلة الصوت التي يزعج الناس بها. أليس هذا دليل على سوء الأخلاق وانحطاطها؟ هذا لم يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع لعن من ضار مسلما أو مؤمنا، ولم يسمع لا ضرر ولا ضرار. فالذي يزعج الناس انحط في أسفل الدرجات، والذي يدخل السعادة على الناس ارتقى في أعلى الدرجات. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. اللهم صل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، لا إله إلا الله. استقيموا حالوا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين.